صبراغ نقلانتي بلا لقود عايزتي وبرياكو ما مغنينو وليو درادي صبراغ نقلانتي بلا لقود عايزتي وبرياكو ما مغنينو بريمي حماتو بطرول كداتشو كوادا بوكودو بوكسان ويا ما نوران بريمي حماتو بطرول كداتشو كوادا بوكودو بوكسان ويا ما نوران سو بري غواقيو برق كلو لحدودي سو بري غواقيو برق كلو لحدودي قيد باحد وينو لريو بلارو بلد وين كعانو ديرا دبارو بلك دير هركيسي ما بيدان سنينو بلحن كي سيدي وما خلين باقي ياه دبارو بلك دير هركيسي ما بيدان سنينو بلحن كي سيدي وما خلين باقي سو باحت سوري هي لابا بوغلينتي ما نقم بستيو بعد كي ما ديلي من سو باحت سوري هي لابا بوغلينتي ما نقم بستيو بعد كي ما ديلي من سو قلبا قولكي انا كبر واقيو ميل بدلي تشوغنو تمنينا بيري سو مان براروغن سو قلبا قولكي انا كبر واقيو ميل بدلي تشوغنو تمنينا بيري سو مان براروغن ريا بينا ويه سو بالا دايمي بابور لالايو هاد بالي مودو فنانا يا بوردير اسم اوران كابودو نفتا سو ما بيمي ريا بينا ويه سو بالا دايمي بابور لالايو هاد بالي مودو فنانا يا بوردير اسم اوران كابودو نفتا سو ما بيمي من بنادر تشوغو بلد وين لهايستو وحانا الى بابي من بنادر تشوغو بلد وين لهايستو وحانا الى بابي سو بادي دونكي ولي باف اسماني سو بادي دونكي ولي باف اسماني Thank you. wena layo kadiguri barwaqe berlula alayo bala yada harir mari beled wena layo kadig ber tara hada berlula alayo dig hira barare ber lula alayo beri wahye lada ber lula alayo beri wahye lada ber lula alayo ala yada hari ma dana issa gamida atai wada tisqadan marba marba marba nitun nerba thaiya lava walala tusma dana issa gamida atai wada tisqadan Masha Dare, Kasta wa arkae ya Thank you. Rabah hudura, Yeah.